بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب الحدود، قال رحمه الله: وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن. وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض، ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينتقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا، وعلى رعيته معونته على قتالهم، فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبى لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. الآية. شرع المؤلف في بيان حد الحرابة أو من هم المحاربون. المحاربون هم الذين يعرضون للناس في السلاح في الصحراء والبنيان فيغصبونهم المال مجاهرة. هؤلاء هم المحاربون الذين يعرضون للناس، يعني يتعرضون للناس، سواء كان ذلك في الصحراء أم في البنيان، ويغصبونهم المال مجاهرة، يعني تحت تأثير تهديد السلاح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق. وهذا يشمل يخرجون على الناس، أي سواء كان في الصحراء أم في البنيان، ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. فما عقوبتهم؟ ذكر المؤلف رحمه الله 4 أنواع من العقوبة. قال: فمن قتل، ومن قتل، ومن أخذ، ومن أخاف. وهذه العقوبة المترتبة على حد الحرابة أو على المحاربين، هل هي بحسب ذنبهم وجرمهم، أو أن ذلك يرجع إلى اجتهاد الإمام في قوله عز وجل أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، أو للتخيير؟ فهل التخيير هذا راجع إلى الإمام، يعني إن شاء قتل وصلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، أم أنه بحسب الجرم والذنب الذي فعلوه؟ المشهور الثاني، وأن التخيير هنا لا يرجع إلى اجتهاد الإمام في تنزيل العقوبة بما يراه، وإنما هذه العقوبة بحسب جرمهم. فمن قتل وأخذ مالا فإنه يقتل وصلب، ولهذا قال المؤلف: فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب. وهذا مبني على ما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره الآية. ومثله، أعني مثل هذا التفسير، قالوا له حكم الرفع، لأنه قول صحابي لا مجال للرأي فيه، فيكون له حكم الرفع، وهو الذي عليه أكثر العلماء. يقول: فمن قتل وأخذ مالا، إذا قتل وأخذ مالا قتل، يعني قتله، وصلب لأخذه المال. ومن قتل تحتم قتله فقط، يعني من قتل ولم يأخذ مالا تحتم قتله. ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، في قوله: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ومن أخاف الناس، أخاف السبيل، يعني صار يرعب الناس في الطرقات، ففي هذا الحال ينفى من الأرض، في بحيث لا يترك يأوي إلى بلد، كلما آوى إلى بلد نفي منها وطرد. هذا هو ما يتعلق بحد الحرابة. إذن الخلاصة أن هذه العقوبات الأربع المذكورة في الآية تختلف بحسب جرمهم وذنبهم، لا أن الإمام إن شاء مثلا نفى وإن شاء قطع اليد، لكنه يرجع إلى ماذا؟ إلى حسب الجرم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ. من خرج على الإمام، شرع في بيان البغاة، والبغاة هم قوم، البغاة من البغي وهو العدوان، البغاة من البغي وهو العدوان. وأما اصطلاحا فالبغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. هؤلاء هم البغاة، قوم لهم شوكة ومنعة ويخرجون على الإمام بتأويل سائغ. فلا بد فيهم من أمرين: أولا أن يكون لهم شوكة ومنعة، وثانيا أن يكون لهم تأويل سائغ. وذلك أن الخارجين عن قبضة الإمام وعن طوعه على أقسام أربعة: الخارجون عن طوع الإمام وحكمه أربعة أقسام. القسم الأول: قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون بغير تأويل، قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون بغير تأويل، فهؤلاء حكمهم أنهم قطاع طريق، يعني يعاملون معاملة قطاع الطريق. والقسم الثاني: نفر قليل يسير لا شوكة لهم ولا منعة ولهم تأويل، فهؤلاء أيضا قطاع طريق. القسم الثالث: الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويستحلون دماء المسلمين، فهؤلاء اختلف العلماء فيهم رحمهم الله، فقيل إنهم بغاة وهذا ما عليه أكثر الفقهاء، وقيل إنهم كفار وهذا ما عليه أكثر المحدثين. فأهل الحديث يرون أن الخوارج كفار، لأنهم يستحلون دماء المسلمين ويستحلون أموالهم. القسم الرابع: قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، فهؤلاء هم البغاة. إذن من خرج على الإمام إذا كان لهم شوكة ومنعة ولا تأويل لهم فهم بغاة، وإن كان لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير فهم أيضا قطع طريق. تبين كل الخارجون إن كانوا لهم شوكة ومنعة وبغير تأويل فقطع طريق، إن كان لهم تأويل ولكنهم نفر يسير فقطع طريق. الثالث: الخوارج. والرابع: قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، فهؤلاء هم البغاة. وقوله: ومن خرج على الإمام، المراد بالإمام هنا من له السلطة العليا في الدولة كالملك والرئيس وأمر الدولة ونحوه. والإمامة العظمى، الإمامة العظمى أو الكبرى، تثبت بواحد من أمور أربعة، يعني يكون الإنسان إماما بواحد من أمور أربعة. الأمر الأول: إجماع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها، فمتى أجمع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها فإنه يكون إماما. وقولنا أهل الحل والعقد يعني لا أفراد الناس، فأهل الحل والعقد هم العلماء والأمراء ووجهاء البلد، وليس المراد أفراد الناس. ولذلك تجد أن بعض السفهاء يقول: أنا لم أبايع، أنا لم أخطر. أنت ليس لك رأي، الرأي لمن؟ لأهل الحل والعقد. فإذا اختار أهل الحل والعقد صالحا لها فإنه يكون إماما كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها كانت بإجماع من أهل الحل والعقد. وانظر إمامة أبي بكر رضي الله عنه، هل استشير فيها جميع المسلمين؟ لا، إنما من اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة في تلك الساعة اتفقوا على اختيار أبي بكر رضي الله عنه. الأمر الثاني مما تثبت به الإمامة العهد من الخليفة قبله، فإذا عهد إليه الخليفة قبله فإنه يكون إماما كإمامة عمر رضي الله عنه، فإنها كانت بعهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا لما قيل لعمر رضي الله عنه ألا تستخلف لنا، لما حضرته الوفاة بعد أن طعن قيل له ألا تستخلف لنا يا أمير المؤمنين، فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث مما تثبت بالإمامة أن يجعل الأمر شورى في أناس معينين، شورى في أناس معينين فيختارون لها الصالح، فيقول مثلا إذا مت فاختاروا من هؤلاء الستة من هؤلاء السبعة كإمامة عثمان رضي الله عنه، فإن عمر جعلها في نفر من المبشرين في الجنة، من العشرة المبشرين في الجنة. الأمر الرابع مما تثبت به الخلافة القهر والغلبة، فمتى قهر وغلب واستتب له الأمر فإنه يكون إماما، فإنه يكون إماما. ويرشد إلى هذا أو يشير إلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فقد تأمر يعني جعل نفسه أميرا. هذه الأمور الأربعة التي يثبت بها أو تثبت بها الخلافة. قال ومن خرج على الإمام يريد إزالته من منصبه فهو باغ، لأنه لا يجوز إزالة الإمام من منصبه والخروج عليه، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. بل الواجب السمع والطاعة وعدم المنابذة، حتى لو كان جائرا في حكمه فإنه يؤم، فإن الإنسان مأمور بالصبر. ولهذا جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على أئمة الجور، فلا يجوز الخروج على الأئمة مهما كان الأمر. ولذلك ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالهم بعد ذلك أسوأ مما قبله، والماضي والحاضر يشهد بذلك. الماضي مما سبق والحاضر في وقتنا الحاضر يشهد بذلك. انظر إلى البلدان التي خرج من خرج منها على أئمتهم وعلى رؤسائهم، انظر إلى حالهم الآن، يتمنون من خرجوا عليه قبل، يتمنون ذلك. يقول المؤلف رحمه الله فهو باغ، يعني من البغاة. قال وعلى الإمام، ما موقف الإمام من هؤلاء البغاة؟ قال وعلى الإمام مراسلة البغاة، يعني أن يراسلهم ما ينقمون، يرسل إليهم أحدا ما ينقمون، يعني ما سبب خروجهم، لماذا خرجتم؟ فإن ذكروا شبهة كشفها، وإن ذكروا مظلمة أزالها إن وجدت، فإن ذكروا شبهة قال خرجنا لأنك تفعل كذا وكذا، يبين لهم لماذا فعل، فإنه قد يحيط علما بما لم يحيط به علما. وإن ذكروا ظلما قال لأنك حصل منك كذا وكذا من الظلم، يبين لهم أنه لم يحصل هذا. فالمهم أنه يكشف الشبهة ويزيل المظلمة، فإن انتهوا كف عنه، يعني إذا بيّن لهم أو كشف الشبهة وأزال المظلمة إن وجدت، لأنه يعني قد يدعى عليه أنه يظلم وهو لا يظلم، قد يتراءى لهم. يقول كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا، قاتلهم وعلى رعيته معولته على قتالهم، فإذا انتهوا بعد أن كشف الشبهة وأزال المظلمة فإن انتهوا فالحمد لله، وإلا فإن الإمام يقاتلهم. وقولوا إذا قاتلوا إذا قاتلوا هذا ليس شرطا، بل يقاتلهم ولو لم يقاتلوا ما داموا مستمرين على ما هم عليه من الخروج على الإمام. ولذلك النسخة عندنا مقوس عليها، إذا قاتلوا عندكم حذفها أحسن. ولهذا الفقهاء رحمهم الله قال وإلا وجب على الإمام قتالهم ووجب على رعيته معونتهم سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا. يقول نسخة يقول ليست في باء وطأ، وحذفها هو الأولى. قال المؤلف رحمه الله وعلى رعيته معونته على قتالهم، يجب على الرعية أن يعينوه على ذلك، وهذا من نصرتهم لإمامهم ومن مقتضى بيعتهم لإمامهم أن يقاتلوا معه وأن يدافعوا عنه. قال فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا. فلو فرض أنه قاتلهم فلا شيء عليه فيما أتلف من أموالهم وأنفسهم، لأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم وتسببوا في ذلك. بل في هذه الحال إذا استحلوا تكون دماؤهم مباحة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم، قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهؤلاء قد فارقوا الجماعة، ومن فارق الجماعة عقيدة شبر مات ميتة جاهلية. قال وإن قتل الدافع كان شهيدا، فإنه شهيد لأنه يقاتل هؤلاء البغاة. قال ولا يتبع لهم مدبر، يعني من أدبر منهم وولى، وعلمنا أن إدباره هذا رجوع أو خوف، فحينئذ لا يتبع. اللهم إلا إذا علمنا أنهم أدبروا ليقووا شوكتهم مرة ثانية، فحينئذ يتبع المدبر. يعني من ولى منهم هرب ما نلاحق ندعو. اللهم إلا إذا علمنا أنهم أدبروا لأجل أن يتقووا مرة ثانية، فحينئذ يتبع. قال ولا يجهز على جريح، لا يجهز على جريح، يعني لو رأينا شخصا جريحا منهم لا يجهز عليه ولا يقتل. لكن هذا أيضا فيه تفصيل، فإن كان الجرح موحيا بحيث أنه يشك على الموت فندعه، وأما إذا كان جرحه غير موح غير خطير ويخشى منه فحكمه حكمه. قال ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية، لا يغنم لهم مال بل ما تركوه من أموال يكون في بيت المال، ولا تسبى لهم ذرية لأن ذريتهم أو ذراريهم لا ذنب لهم. قال المؤلف ولا ضمان على أحد الفريقين في لا لا مالهم لكن ذريتهم لا تسبى، لأن الأصل فيهم الحرية والأصل محكوم بإسلامهم. ولهذا قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فسمى الطائفتين المقتتلين أخوة. قال ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال، فما أتلفه أهل العدل لا يضمنون فيه أهل البغي، وما أتلفه أهل البغي لا يضمن فيه أهل العدل. وهذا قد حكي إجماعا عن الصحابة رضي الله عنهم، وعللوا ذلك قالوا لأننا لو ضمننا أهل البغي لكان ذلك سببا في عدم رجوعهم عن الحق. فإذا قيل أنتم ترجعوا عن الحق وتضمنون فهذا قد يكون منفرا لهم عن الرجوع عن الحق. إذن وعلم من قوله لا ضمان على أحد فريقين فيما أتلف حال الحرب أن ما أتلف في غير حال الحرب أنه مضمون، لأن الأصل في الإتلاف أظلم. ثم قال المؤلف رحمه الله التصديق للجرح إذا وجد جريحا منه، إن كان جرحه موحيا ويخشى منه يترك بحيث أنه يوشك على الهلاك، إن كان جرحه غير موح بحيث أنه يعني في غير مقتل فهذا فيه تفصيل، إن خشي منه بحيث أنه يجهز نفسه أو يقوي شوكته أو كان من قادتهم لا حرج أن يجهز عليه، أما إذا لم يكن كذلك فلا، مثل المدبر من ولى وأدبر، إن علمنا أنه أدبر ليتقوى يجتمعوا في مكان يقوون أنفسهم فإنه يدفع، أما إذا علمنا أنه تولى مدبرا يعني خلاص رجوعا عما هو عليه وتوبة في ذلك فلا يدفع. ثم قال المؤلف رحمه الله باب حكم المرتد. المرتد في اللغة هو الراجع. قال الله تعالى ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وأما شرعا فالمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، فخرج بقولنا الذي يكفر بعد إسلامه خرج به الكافر الأصلي، فلا يقال إنه مرتد لأنه كافر من الأصل. يقول والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بقول أو فعل، بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك، هذه الأمور التي تحصل بها الردة. أولا بفعل، أن يفعل فعلا مكفرا، كما لو سجد لصلاة أو ذبح لغير الله هذا يخرج من الملة، أو قول قال قولا استهزاء بالشريعة، قال الله تعالى عن المنافقين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أو اعتقاد، بأن اعتقد أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا، أو شك في قدرة الله أو في القرآن أو في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا مما يكفر به. إذا خان الأمين وأن الرسالة لعلي يقول وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول بجحد البعض. الردة ترجع إلى واحد من أمرين، أسباب الردة جحد واستكبار. فالاستكبار في الأمور العملية والجحد في الأمور العلمية، فهمتم؟ الردة ترجع إلى واحد من أمرين، إما جحد وإما استكبار. فالجحد يكون في الأمور العلمية بأن يجحد الرسالة ويجحد القرآن أو يرى أنه محرف أو نحو ذلك، والاستكبار يكون في الأمور العملية فيستكبر عن طاعة الله، ترك الصلاة تقول هذا كفر الاستكبار، استكبر ولم يطع. إذا مرجع الكفر أو الردة إلى هذين الأمرين، جحد واستكبار. يقول أو جحد، نعم، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. فمن أنكر وجوب الصلاة في الأمور العملية، في الأمور العملية وفي الأمور العلمية. الأمور العلمية يعني قال الصلاة غير واجبة، جحدها حتى لو كان يصلي، حتى لو كان يصلي خلف الإمام كل يوم، لكن يقول الصلاة غير واجبة، يقول يكفر. كفره هنا بماذا؟ بالجهود. ولو أقر بها ولكنه لم يفعلها كفر بالاستكبار. إذن اعتقاد وجوب الصلاة، اعتقاد وجوب الصلاة والزكاة وما شابه ذلك، هذا يتعلق بالأمور العلمية، فالكفر به إنكاره وجحده. وفعل هذه الشرائع، فعل هذه الشرائع نقول هذا يتعلق بالأمور العملية، فالكفر بها تركها والاستكبار عنها. يقول المؤلف رحمه الله: فمن ارتد استتيب 3 أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف. من ارتد استتيب 3 أيام، لقول عمر رضي الله عنه لما قتل في عهده رجل حكم بردته، قال: هلا تركت، هلا حبستموه 3 أيام وأطعمتموه وأسقيتموه لعله يتوب أو يراجع، أو يراجع نفسه، لعله يتوب أو يراجع نفسه، اللهم إني لم أحضر ولم أشهد. وهذا إنكار منه على كونهم قتلوه من غير استتابة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب 3، لأنه يعني ربما كان عنده شبهة فتكشف، ربما راجع نفسه، فإذا قلنا نحن نستتيبك 3 أيام ربما إذا قرب الموعد رجع وهداه الله. والقول الثاني أنه لا يستتاب، أن المرتد لا يستتاب، وأنه بمجرد ردته يقتل. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا، فأتى بالفاء الدالة على التفريق. والقول الثالث التفصيل، وهو أن أمر الاستتابة يرجع إلى الإمام، فإن رأى الإمام المصلحة في ذلك وأن يستتيب هذا المرتد لعله يرجع فعل، وإلا فله أن يقتله من غير استتابة. وهذا القول أصح، أنه يرجع في ذلك إلى اجتهاد، إلى نظر الإمام واجتهاده وما يراه من المصلحة. فقد يرى أن يعرض على هذا الشخص الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة، فربما أنه لو عرض عليه هداه الله ورجع. وأما إذا كان يعلم من هذا الشخص أنه والعياذ بالله مصر على ما هو عليه من الكفر والطغيان، فإنه بمجرد ردته يحكم بموجب ذلك. قال: فإن رجع وإلا قتل بالسيف. هذا ما يتعلق بالحدود. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية، يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء، بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وعليه أن يولي الأمثل، فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي، ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. وقد قال يقول المؤلف رحمه الله: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. أولا، القضاء، القضاء في اللغة بمعنى الفراغ من الشيء والانتهاء منه، ومنه قول الله تعالى: فقضاهن 7 سماوات، أي فرغ منهن. وأما اصطلاحا فالقضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. فعمل القاضي يكون فيه 3 أمور: أولا أنه يبين الحكم الشرعي، وثانيا أنه يلزم به، فإذا حكم ألزم الخصوم به، وثالثا أنه يفصل الخصومات والنزاعات، وبهذا فارق المفتي، فارق المفتي. فمن الفروق بين القاضي والمفتي، الفرق الأول أن القاضي يفصل الخصومات والمفتي لا يفصل. ثانيا أن القاضي حكمه ملزم فيلزم، وأما المفتي فحكمه غير ملزم. وثالثا جواز الفتوى على الغائب دون القضاء عليه، يجوز الفتوى على الغائب دون القضاء عليه، فلا يجوز الحاكم أو القاضي أن يقضي على شخص غائب بل يطلب حضوره، فإذا حضر فحينئذ ينظر في القضية هل ما ادعي عليه صحيح أو لا. إذن إلى الفروق بين القاضي والمفتي أن القاضي حكمه ملزم بخلاف المفتي، وثاني أن القاضي يفصل بين الخصومات بخلاف المفتي، وثالثا جواز الفتية على الغائب دون القضاء عليه. قال والقضاء لا بد للناس منه، نعم لا بد للناس من قاض يفصل بينهم، وذلك لأن الله عز وجل جبل النفوس البشرية على أن لها نزوات ونزعات، نزوات ونزعات تنزعها إلى الخير، ونزوات ونزعات تنزعها إلى الشر. وهذه النزوات والنزعات لا بد من كبح جماحها وإيقافها عند حدها لئلا يحصل العدوان على الناس. إذن النفوس البشرية مجبولة على ذلك، لها نزوات ولها نزعات ولها تطلع إلى ما في يد الغير، وربما جبلت على العدوان، فلا بد للناس من القضاء للقضاء. ولأن بعض الناس أيضا قد يكون مجبولا على الظلم، الظلم قد يكون جبلة، ولهذا قيل لو أنصف الناس لاستراح القاضي، لو أنصف الناس لاستراح القاضي، لو كان كل الناس كل إنسان منصف لا يأخذ إلا حقه فقط لاستراح القاضي. الآن في وقتنا الحاضر نقول لو التزم الناس في قيادة سياراتهم في قواعد المرور وأنظمة المرور لاستراح المرور، يحتاج ما يحتاج، لكن لابد هذا يفحط وهذا يخرج من هنا وهذا يخرج من، لابد من عقوبات ترجع من أمثال هؤلاء. يقول فهو فرض كفاية، فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقي. والموجه إليه الخطاب بذلك هو إمام، ولهذا قال يجب على الإمام، والإمام إذا أطلق فالمراد من له السلطة العليا في الدولة، لأن الفقهاء حين يقول الحاكم ويقول الإمام، فالمراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة، الملك الرئيس أمير الدولة، أما الحاكم فهو القاضي الشرعي. يقول يجب عليه نصب من يحصل فيه الكفاية، فإن كانت الكفاية تحصل بواحد في بلد نصب واحدا، تحصل باثنين أو ثلاثة أو أربعة حسب الحال. قال ممن له معرفة بالقضاء، ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية، فلا بد من أن ينصب شخصا عنده علم شرعي فيما يتعلم الأحكام وعنده علم بالقضاء، لأن الإنسان قد يكون مجيدا في أبواب العبادات والمعاملات لكنه فيما يتعلق بالقضاء والبينات والدعاوى والشهادة قد يكون عنده ضعف أو قلة معرفة، مثل هذا لا ينصب. وأيضا قد يكون عنده علم شرعي، عنده علم شرعي لكن عنده غفلة، فمثل هذا أيضا لا يجعل قاضيا، لا بد أن في القاضي أن يكون عنده فطنة ونباهة لأجل أن يتنبه لما يحصل من الخصوم من الإدلاء بأقوالهم وبدعواهم. يقول وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، فالقاضي يحتاج أول أن يعرف الحكم الشرعي، يحتاج أول أن يتصور المسألة ويعرف حكم الشرعي، ثم يطبق هذه المسألة على هذه الواقعة. فهو بحاجة إلى أمور ثلاثة: أولا تصور هذه المسألة، وثانيا معرفة الحكم الشرعي، وثالثا تطبيق هذا الحكم على هذه الصورة، هل هي منطبقة أو لا. فله القاضي له نظر من جهة ثلاث: نظر من حيث تصور المسألة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثانيا أن يعرف الحكم الشرعي في مثل هذا. ثم الأمر الثالث أن يطبق هذا الحكم على هذه المسألة، هل هو منطبق أو ليس منطبقا. يقول: ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. ومن الأمور المهمة أيضا بالنسبة للقاضي أن يكون له علم واطلاع بأعراف الناس وعاداتهم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بألفاظهم أم فيما يتعلق بأفعالهم، لئلا يحكم عليهم بمجرد اللفظ من غير نظر إلى المعنى. فقد يتعارف الناس مثلا على لفظ من الألفاظ، عند القاضي يرى أن هذا اللفظ يدل على كذا، مع أنهم قد تعارفوا على أن دلالته كذا، فيعرف عاداتهم وألفاظهم. قال: وعليه، أي على الإمام، أن يولي بمنصب القضاء الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة، أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. وقد اشترط الفقهاء رحمهم الله، اشترطوا في القاضي 10 صفات: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، حرا، وعنده علم بالأحكام الشرعية إلى غير ذلك، سميعا بصيرا، متكلما، مجتهدا، ولو في مذهبه. فاشترطوا 10 صفات، وهذه الصفات من 10 التي اشترطوها، منها ما عليه دليل ومنها ما ليس عليه دليل، منها ما له ما عليه دليل ومنها ما لا دليل عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أو بعد أن يعني ذكر الفقهاء هذه الصفات، قالوا: وهذه الصفات تعتبر بحسب الإمكان. الشيخ منصور رحمه الله في شرحه لزاد المستقنع ولغيره لما ذكر الشروط، شروط القاضي 10، قال الشيخ تقي الدين: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، فيولى لعدم أنفع الفاسقين. لو كان عندنا فاسقا عنده معلم شرعي لكن عنده فسق، ننظر إلى أقلهما فسقا وأنفعهما قضاء فيولى، لأنه لا يمكن أن الناس لا يمكن أن يترك الناس بدون قاض. قال: ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم. يتعين على من كان أهلا، فمتى علم أهليته فإنه يتعين، وهذا قد نقوله في كل ولاية شرعية دينية، إذا علم أهليته فإنه يتعين عليه، يتعين عليه. فمثلا لو كان هناك منصب إمامة، إمامة مسجد، وخطاب في مسجد أو تدريس في مسجد، ويعلم أهليته وعدم وجود كفء في مثل هذا الموضع، حينئذ يتعين عليه، لا ينظر إلى مصلحته هو، بل ينظر إلى مصلحة المسلمين. لكن يقول: ولم يشغله عما هو أهم منه. فلو فرض أنه وجد أهل لكن هذا الأهل قد انشغل بالتعليم والتدريس والدعوة إلى الله عز وجل والتصنيف والدعوة إلى الله عز وجل، فلا يشغله بالقضاء، لأنه إذا انصرف إلى القضاء لم يتمكن من ممارسة التعليم والتدريس، نظرا لأن القضاء يشغل أكثر وقته، ولا سيما في وقتنا الحاضر. يعني سابقا إلى ما كان القضاة سابقا قبل 100 سنين، كان يتمكن قبل 100 سنة ونحوها يتمكن الإنسان من الجمع بين القضاء وبين التعليم، يقضي ويعلم. لكن الناس في السابق كانت نياتهم طيبة، يعني هم على نياتهم وخصوماتهم أيضا أمرها يسير، لكن في وقتنا الحاضر حصل عند الناس من الغش والخداع والتزوير والتزويق في الدعاوى وفي غيرها ما يشيب له رأس القاضي، فلا يخرج من يعني وظيفته أو من مكتبه إلا وهو متعب، فلا يكون عنده وقت في التعليم. الذي يخرج الساعة 3 العصر أحيانا يحتاج وقت يرتاح، إذا ارتاح عنده وقت المغرب يريد أن يقضي أشغاله، فلا يتيسر له الجمع بين القضاء وبين التدريس. إذن نقول من كان أهلا فإنه يتعين، لكن إذا لم يشغله عما هو أهم منه، مثل لو فرض أن هذا الشخص عنده إقبال على العلم والتعليم، وله وعنده طلاب وعنده تلاميذ، وقد فتح الله عز وجل عليه في العلم، فلا نشغله في القضاء، لأن إشغاله في القضاء معناه سد باب العلم والتعلم بالنسبة للناس، فحينئذ يولى غيره. يقول: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي، البينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كان بينات خارجية كالشهود أو قرائن حالية أو براءة أصلية. فهمتم؟ البينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كانت البينة خارجية كالشهود أو قرائن حالية، وهي ما يحتف بالقضية مما يؤيد هذا أو هذا، أو براءة أصلية. فالشهود أمرها معلوم، البينات الخارجية كالشهود، فمثلا قال: هذا العقار لي، وأتى بشاهدي يستحق. قرائن حالية أيضا تعمل القرينة في مثل هذا الحال، ومن أقرب الأمثلة لهذا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: إن كان قميصه قد من دبر، إن كان قميصه قد من قبل. كذلك أيضا قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حينما اختصمت إليه امرأتان في طفل، امرأة صغرى وكبرى، الكبرى تقول: هذا ولدي، هذا ابني، والصغرى تقول: هذا ابني، وليس لديهما بينة، ليس لديهم بينة. فاختصم إلى نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، فلما لم يقل لهما بينة قال عليه الصلاة والسلام: إذن أقده بينكما نصفين، أقطع نصفين، أنت تأخذ النصف وأنت تأخذ نصف. لما قال ذلك قالت الصغرى: هو لها يا نبي الله. فحكم به للصغرى، لماذا؟ لأنها أدركتها شفقة الأمومة. الكبرى تقول: اقطع نصف ما في مشكلة، اقطع نصف، لكن تلك الصغرى أدركتها شفقة الأمومة، قال: كون هذا الولد ولدي يبقى حيا ولو كان عند غيري خير من أن يموت. فحكم به عليه الصلاة والسلام للصغرى. يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي، من المدعي؟ قال الفقهاء رحمه الله: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. المدعي من إذا سكت ترك، فقلت لك مثلا: هذا الشيء لي، أنا مدعي، لو سكت تركت، لكن أنت لو سكت لم تترك. وقيل: المدعي من يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه من يدعي الأصل. يقول: البينة على المدعي. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنواع البينات، لأن البينة التي يطالب بها المدعي قد تكون شهادة رجلين أو امرأة أو رجل ويمين المدعي إلى آخره. واليمين أي الحلف على من أنكر، يعني على المدعى عليه. وهنا اليمين على من أنكر. ليست اليمين دائما تكون في جانب المدعى عليه. قال ابن القيم: وإنما تكون اليمين وإنما تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين، فكانت في جانب المدعى عليه لقوة جانبه، لأن الأصل براءة الذمة كما سنذكره إن شاء الله.